إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كنت أحجم عن الرد على الأخ محمد صبح سلطان، هداني الله وإياه سواء السبيل، وذلك لأسباب. أولا، أني لم أجد منه كلاما علميا يستحق الرد، وإنما قال وسمعت، زعم وفزعت إلى آخره. ثانيا، ما يتميز به هذا الأخ هداني الله وإياه من هذا الأسلوب الوضيع في طرح مادته، ولا أقصد بذلك إلا التوصيف الدقيق لأسلوبه، وأظن أنه لا يخالفني في ذلك أحد، لا سيما وقد وصف نفسه أكثر من مرة بأنه ليس طالب علم، وهو في ذلك صادق، ووصف نفسه بأنه قليل الأدب وهو أعلم بحاله، ومرة يرمي نفسه بأنه عبيط إلى آخره. ثالثا، أني لا أعتمد نقله ولا كلامه لما وجدت فيه من خفة الضبط مع سوء الفهم، ومع ذلك فهو يعيش دائما في مناخ المؤامرات والمخططات، وقد غلب عليه انشغاله بفقه الواقع والتحليلات السياسية، فصار يحلل كل ما يسمعه تحليلا سياسيا، ويعطي الأمر فوق ما يستحق، فكيف إذا اجتمع مع ذلك كله تعصب ذميم، فالله المستعان. لكن وللأسف الشديد، رأيت بعض الأفاضل قد اعتمد كلامه ثم بنى عليه أحكامه، وهذا والله أمر عجيب جدا، وستعلم مستقبلا إن شاء الله لما العجب. ثم رأيت نفسي شاهدا على بطلان هذه الأحكام، فكيف وقد دعيت إلى الشهادة والله رب العالمين يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، والنهي للتحريم إلا من قرينة ولا قرينة. ولذا فهذه شهادة ما حملني عليها حب حبيب ولا بغض بغيض، وإنما هي القيام بالقسط، والله من وراء القصد، وهو حسيبنا وهو المستعان. وأشهد الله أن هذا الدفاع ليس من أجل الشيخ حسن، نعوذ بالله من الشرك خفيه وجليه، والحمد لله نحن نعرف للشيخ قدره، فلا نغالي فيه ولا نتعصب له، لا نغالي فيه بل نقول هو طالب علم، ولا نتعصب له بل نقول يصيب ويخطئ، وتلاميذه من أكثر الناس مخالفة له. فإذا كنا لا نتعصب للشيخ فيما ينقض الوضوء، أفنتعصب له فيما ينقض السنة؟ وقد سبق ورد عليه أحد تلاميذه والمقربين منه، ونشر رده على الملأ في رد سماه: وقفة مع استدلال شيخنا بالحديث: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم، إلى آخره، على جواز دخول طالب العلم في أهل البدع لنصحهم والإنكار عليه. ونشر هذا الرد على الشبكة العنكبوتية، وطلع عليه الشيخ وأثنى عليه خيرا، فنحن والحمد لله لا نتعصب له، بل والله لو ثبتت مخالفة الشيخ وانحرافه والعياذ بالله لكنا أول المحذرين منه. ولقد جلست في جلسة قريبة جمعته وبعض تلاميذه، وكأنها جلسة محاكمة لا جلسة مناصحة، فهؤلاء لا يقبلون من شيخهم خطأ، فضلا عن مخالفة، فضلا عن انحراف والعياذ بالله. ولقد سمعوا بأذنهم سب شيخهم وانتقاصه، فما بادروا بالإنكار والرد على من جاء بها، وإنما قالوا: نتثبت ونراجع شيخنا، فليس بمعصوم، وهذا جائز عليه، فنراجع شيخنا ونرجع إليه، إن كان فعل فليتب، وإلا فحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد كنا نرجو أن نكون من أهل منزلة العفو والصفح، وأن نقابل الظلم بالفضل للعدل،

وتسمية الجزاء سيئة، إما لكونها تسوء من وقعت عليه أو على طريق المشاكلة لتشابههما في الصورة. ثم قال رحمه الله: ثم ذكر سبحانه خروج الظلمة عن محبته التي هي سبب الفوز والنجاة، فقال: إنه لا يحب الظالمين، أي المبتدئين بالظلم. قال مقاتل: يعني من يبتدئ بالظلم. وبه قال سعيد بن جبير. انتهى المراد نقله من كلامه رحمه الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. وأحق ما قام له العبد بقصد الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله ومناف لما بعث به رسول الله، والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته وأمنائه بين أتباعه. لا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده، وأولئك هم الوارثون حقا، لمن يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته. فإن هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا، والله المستعان. خلاصة القول في هذه المقدمة: بيان تحريم الظلم والبغي، وجواز معاقبة الظالم ورد ظلمه، وأن العقوبات على ثلاث مراتب: الفضل وهو الصفح والعفو، وشرطه الإصلاح، فإذا لم يتأتى من العفو إصلاح منع العفو ونزل إلى مرتبة العدل، وهي مقابلة الإساءة بمثلها من غير زيادة ولا نقصان، فإذا وقعت زيادة فهي ظلم وهو محرم في دين الله، ولا حرج على من ينتصر بعد ظلمه، بل إن الانتصار بعد الظلم محمود، كما أن العفو عند الغضب محمود. ويجب العدل والقسط والقيام بالشهادة لله، فلا يمنع البغض من العدل ولا يحمل على الجور والظلم. نسأل الله السلامة والعافية.